شوقي كذلك ومن الذوق ومن المديح تضرع وتضاعف وكثير الأشياء زي هذه. فهذا كان يعني هذا يعني فهذا معناه. ولذلك الرسول قال لا تغلو فيه يعني لا تتجاوز. والرسول ما قال له أنت سيدنا وسيدنا قال نقول بقولكم أو بعض قول. أنا الرسول سيد ولد آدم ما فيش كلام هذا أنا سيد ولد. ولكن مع ذلك ما قال الرسول يعني طلع بذلك لا تغلو في دينك. الغلو مجاوزة يعني ما نرفع الإنسان فوق منزلته التي أنزلها. الأنبياء محطم في منزلتهم، الرسل محطم في منزلتهم، الصالحين محطم في منزلتهم، الأمراء الركان كل واحد محطم في منزلته. هذا يعني غير الحق يعني لا تقول فيه غير الحق. يا أكرم الخلق ما لي من ألوه به سواك فإن من وجودك الدنيا وضرتها ومن ألوه به عن اللوح والقلم. هذا شوية مرة زايدة يعني الرسول جاد بالدنيا والآخرة الله جاد بيه صار له شغل. وهذا كله ولكن ما كمان نهي نقول كفر لأنه لو أرشدنا يمكن ينتبه. لو جوا ناس قالوا له كده ترى فهموا يمكن يفهم يعني ما يجوز يعني. وهو كان مثل هذه الأشياء وهذه كانت يعني ذكريات يعني الناس يجتمع زي ما يقعد يقرأ القرآن يجتمع على الغرفة يقولوا في بعض البلاد الإسلامية إلى الآن يعني ودلائل الخيرات مثلا دلائل الخيرات كذلك يقول اللهم ارحم محمدا حتى لا تبقى من الرحمة شيء. شوي انت تخاف مين؟ خاف من ربه. كيف لا تبقى من الرحمة شيء؟ طيب بعدين نحن نروح فين؟ محمد مرحوم خلاص السلام عليكم انتهينا منه. لكن نحن اللي نقرا عنه نحن وآباءنا وأجدادنا والأمة كلهم هذول واغفر لمحمد حتى لا تبقى منه وكذا وزي هذا. وهذا يعني بدل ما كان يقول لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله. أو كمان الناس كمان يذكر الله مثلا لفظ واحد الله الله ما ثبت يعني ذكر لفظ واحد. كل الذكر اللي ثبت عن رسول الله لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله لا حول ولا قوة إلا كنز من كنوز الجنة الله الله. يعني لو واحد أمير ولا حاكم واحد جاء جلس كده قال له محمد محمد محمد 20 مرة يضربوه يعني يمكن يضربوه يعني. فلذلك كان الناس يعني يفهم هذه الأشياء ولكن مع الأسف يعني كان ذلك. ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا يعني هؤلاء الذين مثلا عبدوا عيسى وقالوا أنه ابن الله مين هذا؟ قبلوا إيه من سلفهم يعني مثلا مشايخهم وعلمائهم. وهذول كذلك الذين الآن يعني مثلا أصحاب الكتب في بعض البلاد الإسلامية كذا تجدهم يجتمع على هذا. حتى أن في بعض البلاد الإسلامية يعني الذكر معها كمان قبلة ما يصير إيش دخل القبلة في الذكر يعني كذا. ومين إلا سببهم الناس الأولين قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا ضلوا كمان ناس آخرين وضلوا عن سواء السبيل. ايش طريقه لازم نعرف طريقه الرسول. لذلك جاء في احد الرسائل ان اليهود افترقت على 71 فرقه وافترقت النصارى على 72 فرقه وستفترق هذه الامه على 73 فرقه كلها في النار الا واحده. قالوا من هي؟ قال من كان على مثل ما انا عليه واصحابي يعني في الدين. نصلي كما صلى الرسول، نصوم كما صار، نذكر كما ذكر الرسول. الرسول كان اذا فرغ النصارى يقول ايه؟ يقول استغفر الله ثلاثه ثم يقول لا إله إلا الله ثم يقرأ آية الكرسي ثم يسمع الله ثلاثة ويحمله ثلاثة. هذا عدد لازم نمشي عن هذا الطريق. وضلوا عن طريق السبيل سواء السبيل يعني الطريق. ولذلك الله يقول أن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق. الرسول مر للمرة في هذا المسجد خط مستقيم وخط على جانب الخط مستقيم خطوط من اليمين قال وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل وعلى كل سبيل شيطان يقول لها مش مضطرب. وهذا وزي ما يقول دحين ونحترم علم الناس أنه يعني أنه هذه أشياء جابوه جديد ورأينا نحن كذلك في صحيح البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم مرة من المرات عمل شيء يعني زي هذا الكتاب خط مستطيل وقال هذا الإنسان وهذه يعني آمال اللي يبغاه هنا وهذه يعني التعارضات التي تعرضها وسواء كده يعني موجود في كتب السنة كده بهذه الطريقة هذا الإنسان هذا الإنسان مثلا رجل يبغى مال يتاجر في البيع والشراء ويسافر من بلد إلى بلد يجمع أموال يوم من الأيام يجي جاي مسافر من جهة إلى جهة تسلم سيارة يموت انتهى الموضوع.

إذا رأيت إنسان مسلم على منكر أو على شيء هذا تنكر وتحذر من ذلك. فإذا أمرته ونهيته أنت بعد ذلك إذا ما عليك شيء، أما تترك كذا هذا هو. والناس يعني كثير يقول عليكم أنفسكم، يعني ما لكم مال، هذا ليس قلب. لا يضركم من ضل إذا اهتديت، يعني إذا أمرته بالمعروف ونهيته بعد ذلك إذا هو ما عمل فالضرر عليه. ولذا جاء في الحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. قال مروا بالمعروف وانهى عنه قبل أن تدعوا فلا يستجاب. تفرد به عاصم وقال كذلك من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذا حديث مسلم. قال فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أبعد بيده. من اللي بيده؟ الحكام. من يستطيع بلسان؟ أي مسلم في بلاد الإسلام. يعني واحد هنا في المدينة إذا رأى إنسان ارتكب منكر ما يعشه وأنكر أهل المسلم، لا يسوي شيء، أحد يقول شيء. بعض البلاد يقول لا، لو واحد دائما يزدحي يصير إيه؟ في مشكلة مع حكومات شيوعية اشتراكية خلانية. أو واحد مثلا يعني بعض الحجاج يعني واحد يحافظ على صلاة الفجر وصلاة الصبح دائما في جماعة يكون تحت إيه؟ تحت المباحث. في بعض البلاد الإسلامية يكون تحت المباحث فين يروح فين يجي، بس عشان ايه يصلي الصبح في الجماعة. هذا في بلاد لكن الحمد لله ما يصير في النساء، ما النساء مشاغبة هذا يؤدي إلى مشاكل. كل ما يجي يصلي يشبك صدق، ما في شيء. الأنبياء سلوا وشتموا وضربوا وقتلوا، ما يقولون كذلك. يعني لازم الأمر بالمعروف أنها تتبعوا في إيه؟ أمرار يعني يقولوا روح درس الحرب أبداً ما يتوى يعني لا ما في شيء يعني أبداً ما يقول روح درس الحرب فلس يقولوا سبق الله بل أنت فضولي أو تبع لازم يتحمل هذا يعني. فإذا رسل أوضوا وفعل بهم كذا، فإذا واحد أمر بالمعروف لابد إيه؟ لماذا؟ ولذلك هنا يعني لابد أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يكون فيها أشياء يعني، لكن الله لا يعدل العام بعمل الخاص. ويكفي ذلك قصة إيه؟ بني إسرائيل لما صادوا يوم السبت. إتاتوا الحيتان ويوم السبت بشرع ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك منذوهم بما كانوا يسبون. وإذ قالت أمة لم تعذون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. يعني الله نهاهم عن الصيد يوم السبت، فصاروا هم فصاروا يجعلوا أخاديد كده بعيدة هنا، فيجي الموج يتاب بالسمك هناك، فلما يجي بعد ذلك حفظوا إيه تراب هنا ولا أشياء، فيجي يوم الأحد يشيلوا إيه السمك هذا. يقول إن ما صادوا إيه إلا يوم الأحد، فنهاهم العلماء عن ذلك وما انتهى ذلك. حتى بعد ذلك فصلوا بينهم فاصل، هذه القرية تقسيم في عاصم وجعلوا بينهم سن. حتى في يوم من الأيام جو وجدوهم في الصباح، يعني دائما إذا طلعت الشمس الناس اللي في القرية هذه يخرجوا في السواق هذا يخرج ما خرج، طلعوا عليهم تصوروا عليهم اليوم كلهم قردة وخنازير وكلهم إيه، وكل واحد يجي إيه اللي يعرف من الجماعة من الأقارب شمش الحول. ثم بعد ذلك أنزل الله تعالى هذه الآية تأتيهم حيتانا يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يصنعون. وإذ قالت أمة لم تعظون قوما الله مهلكهم ومعذبهم عذابا، قالوا معذرة إلى ربكم، يعني نحن نعذرهم عشان إيه ربنا ما يعاقبنا. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا. الثاني إذا سكتوا إيش فعل الله بهم؟ يقول أن عبد الله بن عباس قرأ هذه الآية وقال طيب الذين أمروا بالمعروف نجاهم، والذين يعني ارتكبوا هذا عذبهم، هذول اللي سكتوا إيش قال يعني إكرمة نجاهم الله، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إيه فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط إيه عن ربنا ما يعذب. فعبد الله بن عباس أخرج جبته ولبسه، أخرج الجبة حقت الجبة حقت عبد الله بن عباس أخرجها وقال له أنت فهمت الآية أكثر مني خلاص. والعلم ما هو يعني بالكبار، ما مسألة علمية يمكن يفهمها الطالب الصغير والشيخ الكبير يمكن ما يعني أخذ الجبة ولبس إياه قال له أنت فهمت الآية لأنها كده وصدرك الآية إن الأمر بالمعروف. أما إذا كان الناس تركوا الأمر بالمعروف كلهم ربنا يعذبهم، مثلا بلدة أو قرية أو أمة من الناس هذا ربنا يعذبهم. لذلك كده يقول في هذا كانوا لا يتناهون عن منكر يفعلون بئس ما كانوا يفعلون، يعني إيه بئس ما كانوا يفعلون أنهم إيه يرتكبون الفحاش ولا ينهوا عن المنكر ولا يأمروا بالمعروف. ثم بعد ذلك ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، وهذا خطاب إيه يعني إخبار عن إيه عن المنافق. ترى

يعني في سورة مريم فهم على ايه؟ قلنا ان ما زاد عما جاء به عيسى قبل القشي، شال القشي من الارض، وما قاله هذا نبيكم هذا معناه زي ما يقول رجع ليه يقول خف يا حنين، خف حنين معروف بطل واحد كان ناس بسبب ووجد خف، نعم قال لو في ذلك قال ايه؟ بعد ذلك راح هناك وجد الثاني، راح شال الجماعة مع بعض ما حصل لا هذا ولا هذا، فلذلك هذا الرجل لما دخل في الإسلام فتح القدرة المصر. عمر بن العاص مين فتح مصر؟ عمر بن العاص. إيش اللي خلاه؟ رحلة مهمة بسيطة هذه ما قد مشى فيها شيء. فلذلك جاء في الأحاديث يعني الإسلام إذا فقط يعني خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا إيه إذا فقط. بشرط ليس كل خيار في الجاهلية خيار في الإسلام، لا بشرط أي أن يفقه يتعلم الدين، إذا تعلم الدين ومن ذلك هذا فتح القدرة المصر كله. هو الذي فتح بعد ما فات هذا ملح على عمر بن الخطاب حتى يسمح له أن يبقوا مسلم وغدا مسلم وفتح شوف مسلم إيه الآن يعني ولذلك يعني الإسلام هو الذي يهدم النفوس. وهنا قال يعني ذلك لأنه وإذا سمعوا ترى أعينهم ترى أعين النصارى. وقصة ثانية أن جماعة من النصارى جاءوا إلى المدينة وقرأ عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن وصاروا يبكون، بعضهم يقول 7 أمتار وبعضهم يقول 70 نفر إلى غير ذلك. ويكفي ذلك ذلك قصة أهل نجران، أي أهل نجران جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة وأنزلهم الرسول في هذا المسجد، وأنزل الله تعالى في سورة آل عمران من أولها إلى تخريب إلى أكثر من نصفها. إن رسول عيسى عند الله كما ابن آدم خلق من تراب ثم قال له كن فيكون. ذلك النصارى غير اليهود ولا يزال إلى الآن، واحد مثلا الاستعمار النصراني غير الاستعمار اليهودي والشيوعي غير. شوف البلاد اللي صارت مستعمرة للنصارى يعني قبل ما يكون يعني في أشياء سووها أعمال، وإن كان من جهة الدين يخرج مثلا باكستان، شوف مصر، شوف مثلا السودان، شوف المحلات الثانية اللي يكون فيها مثلا بلاد الشيوعي كرامة يكفي الآن يشحطوا يبقوا طعام. نسمع الآن في الإذاعة يعني روسيا يعني يشحط من إيه من أوروبا يطعموهم بس هذا كل يوم يعني أبدا. حتى اليوم أنا يقول اليابان أعطاهم بليونين يعني إذا في اليابان هذا كانت بلادهم كان كل الخير فيها، كانوا هم يبيعوا البر يبيعوا البر ويبيعوا للعالم، الآن يخرجوا الذهب يشتروا من أمريكا وإن يموتوا جوعا، وإلا كان هم اللي يزرعوا يطوروا العالم اشتروا من المملكة العربية السعودية الصحراء دي. اشتروا من المملكة العربية السعودية اللي كان عيري وابن متخلفون له. ولذلك وهذا شيء يعني مشاهد يعني هذا لا يقول ما عرفه من الحق، لا يؤمن بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم ويؤمن به ما حصل للنجاشي، ومثل حصل النجاشي لما مات الرسول أمر أن يصلى عليه وصلى عليه لأنه نعم، ويقول ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين يعني اكتبنا مع الشاهدين على إيه على بعثة الرسول، أن الله مثل قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذه الأمة تشمل على جميع الأمم، فإن الأمم مثل قوم نوح سلم الرب جاءكم نوح يقولوا ما شئنا نوح ولا رأينا موسى كذلك إبراهيم من يشهد يقولوا إيه محمد وأمته يجوا يشهدوا نعم نعم الله بعث نوحا ودعاهم 1000 سنة إلا 50 عام وما آمنوا فدعا عليهم فين القرآن قصة نوح ما شاء الله في سور كثيرة في القرآن مرة طويلة ومرة قصيرة وكذلك المتابعة وكذلك المصارف كذلك وكذلك جعلنا في المجلس يكون شهداء على الناس ويكون رسول عليكم شهيدا وما جعلنا اكتبنا مع الشاهدين وما ثم بعد ذلك كان واحد وما لا نؤمن بالله ليش يعني هؤلاء النصارى لا نؤمن بالله وما جاءنا من حق ونطمع يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين ليش من معنى من الايمان لانه هذا الرسول محمد بشر به عيسى وبشر به الانبياء فنحن وجدنا انه صادق وامنا به ونطمع يدخلنا ربنا مع القوم قال ايش قال فأثابهم الله بما قالوا يعني أعطاهم الله بما قالوا جنات أدخلهم الله جنات هؤلاء النصارى من تحت الأنهار خالدين فيها يعني ماكثين فيها ايش هذا قال وذلك جزاء المحسن المحسن

ليس معناه بس هذه الكفار والكفار المتقدمين، لا، على عام. لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماءهم فلم ينتهوا، فجالسوهم في مجالس وقال يزيد وحفوهم في أسواق وكانوا آكلونهم ويشاربون، فضرب الله قلوب بعضهم بعضا ولعنهم على لسان داود وعيسى المريم، ذلك من عصوا وكانوا يعتدون. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس، فقال ألا والذي نفسي بيدي حتى تقوم عن حق أطرح. فقال أبو داود حدثنا عبد الله بن محمد بن زيد حدثنا يونس بن راشد عن علي بن بوذينة عن أبي عبيد عن عبد الله المسعود قال قال رأينا أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإن الله يحل ثم يقام من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيلا وشريكا وقعيدا. فلما فعل ذلك ضرب الله قلوب بعضهم على بعض، ثم قال لعن فعل الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم إلى قوله فاسقون. ثم قال كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر ولتقفن على يد الظالم ولتقفن عن الفتن أخرى أو تبصرنه على الحق خسرا. كذا رواه أبو داود. وكاد أن تهل الرجل من بني إسرائيل كان إذا رأى أخاه على الذنب نهى عنه تعدينا. فإذا كان من البلاد نحن إذا حرمنا الخصام ندعوه إلى ثلاثة خصام: الإسلام يصير إخفاق، يعطي الجزية يصير له مال المسلمين وعليه مال، يقول لا محارمون. هذا هو الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.